وأخواتك الطالبات بالتدريس، ولك أنت فائدة بحيث يرسح فهم ونص هذه الرسالة الهامة، فإن ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وبقية ما ذكر في هذا الكتاب اللطيف الخفيف والقواعد الأربع علم هام وعظيم مع خفة المحمل وقلة الأصدر، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، فقد أضاء الله به نجدا بالخصوص وعامة جزيرة العرب بالعموم، وشعت أنوار دعوته في أقطار الأمة الإسلامية رحمه الله، ورحم من سار على من واله متمسكا بالسنة، ونسأل الله يجمعنا وإياه في منازل السعداء في جنة عدن إنه مجيب الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.